بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال: باب النهي عن سب الريح. الريح خلق من خلق الله مسخر تثر لأمر الله جل وعلا وتدبيره كغيره من المخلوقات، ولكن الريح لما كان يكون فيها تكون سببا للخير وسببا للشر، وقد يكون بعض الجهلة يوجه السب إليها وهو اللعن والشتم، ومثل الريح غيرها من المخلوقات، لأن المخلوق مسخر مدبر بأمر خالقه وهو مصنوع لله جل وعلا، وإذا سب الساب الصنعة فإن السب يعود إلى الفاعل، الفاعل المختار. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لأنها مخلوقة قد تؤمر بالخير فتكون سببا لإنزال المطر، فإنها لواقح كما قال الله جل وعلا في السحاب، وقد كذلك تأتي بما يصلح الثمار وما يصلح الأبدان وغير ذلك مما يعلمه الله جل وعلا وجعله منفعة لخلقه رحمة منه، وقد تأتي بالعذاب كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أهلك قوما بالريح، أهلك عاد بالريح الآتية، فهي ممتثلة لأمر ربها جل وعلا وهي من مخلوقاته. ولهذا على المسلم إذا رأى ما يكره أن يلجأ إلى ربه ويسأله أن يصرف عنه المكروه، وإذا رأى الخير يجب أن يحمد ربه جل وعلا ويثني عليه لأنه فضله. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بأن السب الذي يكون للمخلوق الذي خلقه الله ودبره أنه لا يجوز، فقد يكون كفرا بالله جل وعلا ويكون تعديا وظلما على الساب نفسه، ويكون هذا قادحا في التوحيد، إما مذهبا به بالكلية أو أنه مذهبا بالواجب الذي يجب أن يكمل به التوحيد، وإذا لم يكمله بذلك يكون توحيد ناقصا يعاقب على هذا النقص. على كل حال، السب يدل على الظلم والجهل، سب الريح كسب غيرها من ما يسمع من الجهال، وكانت عادة العرب الجاهلية أنهم يوجهون السب إلى الدهر وإلى الريح، وهو نوع من سب الدهر. قد قال بعض العلماء: لم أر في ذنوب بني آدم أخبث وأشد من سبهم الدهر والريح، لأنهم يعلمون أن الريح لا تصرف لها، يعلمون حقا ذلك، كل عاقل يعلم ذلك. فإذا ناله مكروه من ذلك وجه اللعنة والسب إليه، وهو في الحقيقة إلى الخالق الذي دبرها وأمرها وصرفها. والمغالطات في هذا لا تفيد ولا تجدي شيء. وعلى كل حال، هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم، فقال: لا تسبوا الريح. والسب يطلق على كل مكروه، كلام مكروه، وأشده اللعن. وبعض الناس كذلك يوجه اللعن إلى الريح أو إلى السحاب أو إلى غيره من المخلوقات. وكل مخلوق ليس له عقل يتصرف فيه لا يجوز سبه ولعنه. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، سمع امرأة تعبت عليها راحلتها فلعنتها، قالت: حي لعنك الله. فقال: خذوا ما عليها ودعوها لا تصحبنا ناقة ملعونة. هذا عقاب لها وليس عقاب للناقة، يعني الناقة ليس لها ذنب، فلا يجوز لعن شيء من مخلوقات الله جل وعلا، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومضانها، وهو الغالب الذي يقصد به السب. وكذلك يدخل فيه كل كلام بذيء لا يناسب الوضع. فقال: إذا رأيتم ما تكرهون، يعني رأيتم منها ما تكرهون، إما شدة وإما برد وإما سموم وحر وما أشبه ذلك، فليلجأ العبد إلى ربه يسأله أن يصرف عنه ذلك، لأن الله جل وعلا هو المدبر وهو الذي يتصرف فيها. لهذا قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، في رواية: وخير ما بعثت به. وقال: وخير ما أمرت به، كله سواء. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أو قال أمرت به. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اللجوء إلى الله جل وعلا عندما يرى العبد الشيء الذي يكرهه، سواء كان ذلك من الريح أو من المطر أو من غيره من المخلوقات التي سخرها ربنا جل وعلا ودبره. فيرشد صلى الله عليه وسلم إلى الكلام النافع الذي يثاب العبد به وقد يحفظ به ويزال عنه ما يكره، ونهيه عن الكلام الذي يعود عليه بالشر ويعود عليه أيضا بالإثم والعذاب، وهو كونه يوجه السب إلى مخلوق لا تصرف له في نفسه، وإنما هو مدبر لله جل وعلا، وهذا أمر يرجده كل عاقل. فإذا مثلا رأينا مثلا حائط مائل وغير متقن البناء، هل يليق بالرجل العاقل أنه يوجه السب والذم إلى الحائط نفسه؟ كل هذا الحائط مائل الذي فيه وفيه، لو قال ذلك لضحك عليه الناس. فإن الذي يلام على ذلك الصانع نفسه الذي صنعه، وابنه وهكذا. ولهذا لما دخل عبد العزيز الكناني رحمه الله على المأمون وكان يريد المناظرة بينه وبين بشر المريسي الذي أرغم الناس وزين للخليفة أنه يحمل الناس على القول بخلق القرآن، فوقع كما أمر هذا المجرم وصار الناس يرغمون على ذلك إلى القتل، الذي يأبى يقتل. وكان دعيذ الكناني هو أحد تلامذة الشافعي في مكة، لما سمع بهذا الأمر قال هذا أمر لا بد أن يقاوم، فسافر من مكة إلى العراق إلى بغداد يريد المناظرة. فلما وصل إلى بغداد وجد الأمر أشد مما سمع، ووجد أنه لا يستطيع أن يصل إلى مراده، فبقي كان معه ولده وقتا يفكر، فرأى أنه لا يمكن أن يصل إلى المأمون إلا إذا شهر أمره في مسجد الجامع، لأن المأمون كان يصلي في المسجد. فقال لابنه إذا انتهت الصلاة سوف أقوم وأسألك وأقول يا بني ماذا تقول في كلام الله في القرآن، فقل هو كلام الله غير مخلوق وارفع صوتك. ففعل ذلك، فلما سمع الناس هذه الكلمة فروا من المسجد من كل جانب، لأنهم يعرفون الذي يتكلم بهذه الكلمة أنه يقتل. فيقول تحاوشته الزبانية الذين حول هذا الرجل، صار أحد يضربه وأحد يكزه وأحد، وهو يريد أنه يصل إلى المأمون وقد سمع المأمون كلامه، فقال لهم ائتوني به، وهذا الذي كان يريد. يقول ما كدت أصل إليه وأنا أملك عقلي كثرة ما يضربونه ويؤذونه، ولما وصلت إليه والرجل كان عاقلا المأمون ورأى ما بي أمرهم أن يبعدوا عني، فقالوا قربوه إلي، فأراد أن يطمئنه، فصار يتكلم بكلام بعيد عن الموضوع. يقول فنظر إلى الحائط فوقه فإذا فيه ميول، فقال لوزيره من صنع هذا قطع الله يده. يقول وقد سمعت رجلا قبل هذا يقول لي، يقول للمأمون يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهي. يقول فصار يتكلم حتى ذهب الخوف عني، فالتفت إلي فقال ما اسمك؟ قلت اسمي عبد العزيز. فقال من أي بلد؟ فقلت من مكة، فأعرض عني وصار يتكلم حتى أطمئن، ثم سألني قال من تعرف في مكة؟ فقلت سل عن من تريد، ثم قال ماذا تريد؟ هل تريد أن نعفو عنك؟ فقلت لا، أنا جئت من مكة لأجل أن أقابل هذا الظالم وأناظره بين يديك يا أمير المؤمنين، ولكن قبل المناظرة أسألك بالله من أحسن الناس وجها؟ فقال اللهم يوسف ابن يعقوب. فقلت ماذا جلب عليه حسن وجهه؟ فقال ماذا تريد بهذا السؤال؟ قلت أجبني. فقال بقي في السجن 7 سنين. فقلت وهل له صنع في وجهه؟ قال لا. هذا خلق الله جل وعلا. فقلت سمعت رجلا ممن ها هنا يقول لك يكفيك من هذا قبح وجهه؟ فقال لقد أساء، أعرض عن هذا. وقد سمعتك يا أمير المؤمنين تقول لوزيرك من صنع هذا الحائط قطع الله يده، ولم تقل قبح الله الحائط. فهذا الذي قال قبح وجهه عاد سبه إلى ربي الذي صنع وجهي، أنا ما لي صنع في وجهي. فقال لا، لقد أساء، أعرض عن هذا. ثم بدأ بالمناظرة. المقصود أن هذا أمر يدركه العقلاء ويدركه كل أحد، إذا سب الإنسان مخلوقا فالسب يعود إلى الخالق جل وعلا لأنه هو الذي صنع هذا. ومن ذلك سب الرياح أو الأمطار أو غيرها من المخلوقات التي قد يتأذى بها الإنسان، ويكون ذلك بسبب ذنوبه سلطها الله جل وعلا عليه، فيجب أن يعود إلى ربه ويسأله العفو ويسأله أن يصرف عنه هذا الذي سلط عليه بسبب ذنبه. وقد يكون التسليط عاما وقد يكون خاصا. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. فالحكم في هذا، قال النهي ولم يبين لنا يعني الحكم ما هو، هل هو من المحرمات أو من المكروهات؟ فسب الريح من الأمور المحرمة، وقد تصل بالإنسان إلى أنه يخرج من دينه، نسأل الله العافية. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهو اللجوء إلى الله وسؤاله أن يصرف السوء. نعم. ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، يعني لأنه قال إنها مأمورة، يعني أنه لا تصرف لها في نفسها، وإنما أمرها الله جل وعلا، وهكذا غيرها من المخلوقات. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، يعني الله جل وعلا أخبر أن الرياح أنها تكون مبشرات بين يدي رحمته، ومع هذا قد تكون أمرت بعذاب. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى مخيلة أو ريحا تغير وجهه وصار يدخل ويخرج حتى تجلى وتذهب. فسألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا بالمطر والخير وأنت تغير وجهك، قال وما يؤمنني فإن قوما رأوه عارضا فقالوا هذا عارضا ممطرنا، فقيل لهم إنها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فما يؤمنني أن يكون عذابا؟ وهذا معناه أن العبد إذا كان أعرف بالله يكون أخوف له، والعباد لا ينفكون عن الذنوب، فينبغي أن يخافوا من ذنوبهم ويلجأوا إلى ربهم عند كل ظاهرة من الظواهر. وقد نسمع الآن كثيرا في المكتوب والمرئي إذا حدث حوادث، إما غرق من السيول وإما زلازل وإما أشبه ذلك، يقال هذه كوارث طبيعية وينسبونها إلى الطبيعة. وكثير من الناس يعيب أن يقول إن هذه بالذنوب وأنها بسبب ذنوب العباد وأنها من الله للاستعتاب وطلب الرجوع، رجوع العباد إليه، ويجعلونها

وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. وقوله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر أنه سيتم أمر رسوله، وأنه أرسله مبشرا ونذيرا، وأنه جل وعلا يرعاه ويحميه. ثم ذكر أن الذين يبايعونه كأنما يبايعون الله. ثم ذكر أن الذين من الناس من يقول للرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لي وهو كاذب، ويقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، وأنهم ظنوا ظنا سيئا بأن الرسول ما خرج في مغزاه هو والمؤمنون لن يعودوا إلى أهلهم أبدا، وكان هذا من الظنون المردية التي أهلكت. والمقصود بهذا الباب أنه يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، سواء كان ذلك يتعلق بصفاته وأفعاله، يكون ظنه مطابقا لما أمر الله جل وعلا به أنه له الكمال المطلق في كل شيء، وإذا أمر بشيء أو فعل شيء أن له حكمة بالغة في ذلك، سواء اطلع على شيء منها أو لم يطلع هو وغيره من الناس، أو كان الأمر يتعلق بنفسه، سواء كان في خير أو في غير شيء من المكروهات، يعني في كل تقلباته وأحواله يجب أن يكون ظنه بالله أنه حكم عدل بر رحيم، يضع الأمور في مواضعها، وأنه جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، فإذا أصيب بمصيبة يجب أن يحسن الظن بربه ويقول إن هذا خير، لأن بذلك تكفير الذنوب، وكذلك طلب إرجاع النفوس إلى الله جل وعلا بالخضوع والذل والاستكانة والسؤال والابتهال إلى الله جل وعلا. ولكن الناس يختلفون في هذا كثيرا. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يريد بهذا أن العبد يجب أن يحسن الظن بربه على كل حال وفي جميع الأحوال، وإحسان الظن بالله جل وعلا يتعلق بذاته ويتعلق بأفعاله ويتعلق بأوصافه. أما أفعاله هي التي تتعدى إلى العباد، وهي التي غالبا تجلب كثيرا من الظلمة إلى أن يظن بربه الظن السيء. والآية الأولى التي ذكرها ظاهرة جدا في أن هذا في المنافقين الذين اعترضوا على الواقع الذي وقع في غزوة أحد، وأن هذا قالوه بعد ما انتهت المعركة وقتل من قتل، فكانوا يتحسرون على ذلك ويقولون فيما بينهم وفي أنفسهم لو كان الأمر لنا، يعني لو أطاعنا فيما أشرنا عليه لسلمنا من هذه المصيبة. فهم يعتقدون أن هذا يمكن أن يتغير، الواقع يمكن أن يغير. وكذلك منهم من ظن أن الأمر انتهى وأن هذه القضية صارت هي الفاصلة التي يقضى فيها على الإسلام وأهله، وأن الكفر هو الذي يكون ظاهرا. الله جل وعلا أخبر أنه سيظهر دينه ويعلي كلمته، وأن الكافرين سوف يندحرون ويخزيهم الله جل وعلا في كل موطن وموقف، ولكنهم لا يؤمنون بكلام الله ولا بوعده، فقالوا هذه المقالة التي دلت على كفرهم. فصار ظن الجاهلية في هذا الذي ذكره الله عنهم فسر بثلاثة أشياء. الأول بأن هذا يمكن تغييره، وهذا معناه عدم الإيمان بالقدر. الأمر الثاني أن هذا الذي وقع ليس لحكمة، والله جل وعلا ذكر الحكمة في هذا، أن هذا بسبب المعصية، ما أصاب لما أصيبوا ذكر الله جل وعلا أنهم يقولوا من أين هذا، من نال هذا، فقال من أنفسكم، من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب المعصية وهي ظاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الجيش أخذ 70 من الصحابة ووضعهم في مكان معين رماة وقال انفحوا عنا الخيل، وأمر عليهم رجلا وقال لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطيور، فأكد عليهم هذه التأكيدات. فلما بدأ القتال انهزم الكفار، فذهبوا صاعدين في الجبل والمسلمون خلفهم يقتلون ويأخذون، فلما شاهدوا ذلك قالوا على ما نجلس هنا، نذهب نقتل معهم ونسبي معهم. فذكرهم أميرهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا فانصرفوا عن المكان، فهذه معصية. عند ذلك كان خالد بن الوليد على خيل الكافرين، فجاء مع هذا الثغر الذي خلأ، تركه الرماة لأن الخيل لا تأتي من قبل الرامي، تهرب من رمي النبال، فدخل وجاء من خلف المسلمين وصاروا يقتلون بهم. فالأمر وقع بسبب المعصية، معصية واحدة من أناس معينين فعمت حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جرح في وجهه وكسرت ثنيته ودخلت وجنة المغفر في وجهه وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك لحكمة. فمن الحكم أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أفضل الخلق أنه ليس له مع الله شيء، وإنما الأمر لله جل وعلا، وأنه جل وعلا يؤدب عباده بأن المعاصي تجر إلى الكوارث العامة. ولهذا صارت هذه موعظة وعظة للمؤمنين، وتمحيصا لذنوبهم، ولكنها زادت المنافقين رجسا إلى رجسهم. الأمر الثالث من الظنون السيئة التي فسر بها الظن أن الله لا ينصر عبده ورسوله. الأول أن هذا وقع بدون حكمة، الثاني أنه لم يكن مقدرا قدرا سابقا لا بد منه، الثالث أن الله لا يعلي كلمته وينصر رسوله وعباده المؤمنين. هذا الذي فسرت به الظنون السيئة في هذه الآية، ظن الجاهلية. والجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل الواقع هو كل ما خالف الشرع سواء كان قديما أو حديثا، فما خالف شرع الله جل وعلا فهو جهل، والإنسان الغالب أنه لا ينفك عن الجهل لأنه ظلوم جهول كما أخبر الله جل وعلا عنه. أما الآية الثانية فهي أيضا كذلك التصريح في المنافقين والمشركين، وظنونهم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله وأنه ينتهي أمره، ولم يأتي في إنكار الحكمة لأن هذه ظنون لشيء لم يقع، يعني في آية الفتح، بخلاف الآية التي في سورة العمران آل عمران فإنها في أمور وقعت. ثم ذكر المؤلف كلام ابن القيم، ابن القيم ذكر هذا الكلام في كتابه زاد المعاد وهو طويل، ولكن المؤلف اختصره، وهو ذكره عند الحكمة لما قال الحكمة في الحكم التي تؤخذ من غزوة أحد، فذكر الآية وذكر أن الظنون السيئة تكون كثيرة وتكون عامة وخاصة، وقال إن بعض الناس يظن الظنون العامة في شرع الله وحكم الله وتدبير الله وفي الأمر الذي يخصه، فقد مثلا إذا أصيب بمرض، وهذا لا بد منه لكل أحد، أن يظن أن ربه جل وعلا ظلمه وإن لم ينطق بهذا، ولهذا تجد بعض الناس إذا أصيب بشيء من ذلك يعتذر، يقول أنا أصلي وأنا كذا وأنا كذا ولكني ما أدري ما هذا الذي أصابني، فهو ما يستطيع أن يصرح بأن الله ظلمه، ولكن هذا مفهوم من كلامه أن هذا في غير موضعه. وقد يقول له قائل من الجاهلين الذين مثله إنك لا تستحق، إنك كذا وكذا وأنت لا تستحق هذا الشيء ولا تستوجبه، بمعنى ذلك أن الله جل وعلا ظلمه على هذا القول. فهذه من الظنون السيئة التي قد يتبطل لها الإنسان وقد لا يتبطل لها. وكذلك بعض الناس يعترض ويقول فلان فيه كذا وكذا ولكن عنده أموال وعنده كذا وعنده ما عنده، وفلان فيه كذا وكذا ولكنه معوز ومحتاج وكذا، فهذه أيضا اعتراض على تقسيم الله جل وعلا، وهذا من أسوأ الظنون، نسأل الله العافية. وكذلك الذي يظن أن المؤمن أنه سوف يعذب وسوف يكون في آخرته غير مكرم وغير منعم، وأن الكافر سيكون كذا وكذا، يعني الظنون التي تكون خلاف أخبار الله ووعده أو خلاف وعيده وجزائه. والضابط لذلك أن كل ما خالف الشرع وخالف حكمة الله جل وعلا، أو أنه فيه إنكار لقدر الله جل وعلا، فإنه من الظنون السيئة التي قد تأتي على إيمان العبد وتجعله خارجا عن الدين الإسلامي، وقد تكون ظلما عظيم ينقص توحيده ويذهب بكماله حسب ما يقوم في نفس الإنسان. والضابط في هذا أنه يجب أن يحسن الظن بربه في كل أمر من الأمور، سواء كان يتعلق بخاصته أو أنه عام في الخلق، لأن الله حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهو عدل جل وعلا، حكم عدل لا يظلم أحدا، وهو جل وعلا رحيم بعباده. قد مثلا يصيب الإنسان بفقر أو بمرض أو بمصيبة لأجل تكفير الذنوب عنه أو لأجل رفع درجاته إذا صبر واحتسب، فكل ما يقع من الله جل وعلا فهو خير، فيجب أن يظن بالله الظن الحسن، ولكن النفس يظن بها ظن السوء. فلهذا في الأخير يقول: فليعتني اللبيب الناصح بهذا الأمر ويفتش نفسه وأفعاله وأفكاره حتى لا يقع في الظن السيء الذي يقوده ويعود عليه بعذاب الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني الظنون السيئة بالله يقول إنه لا حصر لها، لأن التمنيات والوساوس والأفكار التي تجول في صدور الناس غير منضبطة، كثيرة جدا، فإذا لم تتقيد بالشرع وأمر الله جل وعلا ألقت الإنسان في واد سحيق بعيد عن الخير وعن ثواب الله جل وعلا، فيجب أنها تضبط وتكون الظنون كلها بالله حسنة وجميلة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهذا تأكيد، يعني أن يكون ظنه بأن الله يعفو وأن ذنوبه بجانب عفو الله قليلة. أما إذا عكس القضية وظن أن الله يضع عليه كذا وكذا، فالله عند ظن عبده. ولهذا لما ذكرت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إن المؤمن يفرح بلقاء الله والفاسق يكره ذلك، قال: تم الموت فكلنا نكرهه. قال: ليس كذلك، الموت ما هو الموت الذي فيه الألم وفيه، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر بلقاء الله فرح واستبشر بذلك وظن بربه جل وعلا أنه يكرمه وأنه يعفو عن ذنوبه. أما الفاجر فهو بالعكس. فالمقصود أن الأفكار التي تجول في النفوس غير منضبطة وغير محصورة إلا إذا تغلب عليه العبد بالعلم وتوفيق الله جل وعلا وجعلها في الخير كله.

فسد وذهب وأصبح لا فائدة فيه، من الذي مثلا ينتفع بالبيت الذي ذهب ركن منه؟ ما يستطيع، لأنه سيسقط، ما يستطيع أحد ينتفع به. فالمقصود أن الإيمان بالقدر أنه من الإيمان بالله الذي لا بد منه، ومن أنكره فيكون مؤمنا، كما دلت على هذه على هذا الأمر هذه النصوص التي ذكر، وغيرها غيرها كثير في كتاب الله. والمقصود أن منكر القدر لا يكون موحدا، هذا مقصوده في هذا الباب، لا يكون قام بالتوحيد بل هو مجانب له، فيكون إذا مات على ذلك من أهل النار كما صرحت به الأحاديث. ثم استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولفظه عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري، وكان يحيى بن يعمر من أهل البصرة، فمررنا على المدينة فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. يقول: فوافينا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته يعني كل واحد صار من جانب، من جانب واحد عن يمينه والآخر عن يساره. يقول: وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي. هذا من الأدب المحادثة، إن الذي يتكلم واحد، البقية يستمعون، هكذا كانت عادة السلف، ويكلون الكلام إلى من هو أجرى وأعلم وأقدر على الاستفسار والمعرفة. يقول: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبلنا يعني في البصرة قوم يتعبدون ويتقفرون العلم، يعني يتعبدون يعني يجتهدون في العبادة، ويتقفرون يعني يطلبون العلم بقوة واجتهاد، ولكنهم يقولون الأمر أنف. ومعنى الأمر أنف يعني أنه لم يسبق العلم به ولم تسبق الكتابة له، وإنما يستأنف في المستقبل إذا وقع علم. فهم ذلك عبد الله بن عمر فبادره وقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. البراءة لا يجوز أن تكون من المسلم للمسلم، وإنما تكون من الكافر، يتبرأ من الكفر ومن أهله. عبد الله بن عمر تبرأ من هؤلاء، قال: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يحلف ويحلف بالله جل وعلا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. بهذا يبين أن الإيمان بالقدر حتم لا بد منه، ومن لم يؤمن به لا يكون مؤمن بل يكون كافرا. ثم استدل عبد الله بن عمر على قوله هذا بما سمعه من أبيه، قال: حدثني أبي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا عجيب. المدينة معروفين، والمسافر إذا سافر وضربت الشمس والرياح يتغير لونه وثيابه وشكله ولكن هذا بالعكس، هذا يدل على أنه ما سافر، لأنه قال شديد بياض الثياب، الثياب لم يصبها غبار ولم يصبها شيء يعني يغيرها، وكذلك الشعر ما أصابه غبار ولا شيء. ثم أنه لا يعرف واحد من أهل المدينة من أين أتى، هذا وجه الغرابة. يقول فأسند فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني قابل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد المقابلة. أما قوله وضع يديه على فخذيه يعني أن جبريل، يعني وهو هذا الذي جاء بهذه الصورة، وضع يديه على فخذي نفسه سئة الأدب ليعلم الصحابة الأدب عند طلب العلم. يجب أن يكون على مثل هذه الهيئة حسنة والجلسة حسنة. ثم قال يا محمد، هكذا قال يا محمد، نداه باسمه، أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. يقول فعجبنا، يسأل ثم يصدق، لأن مقتضى الحال أن السائل يكون جاهلا عن المسؤول عنه، ولكن لما قال صدقت دل على أنه عالم يعلم بذلك، فهذا أيضا عجب. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد. فقال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال أخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها قربها. فقال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. يقول بعد ما قال لي أتدري من السائل يا عمر؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا جعله كله الدين، فقسمه إلى ثلاثة أقسام: الإسلام والإيمان والإحسان، وأضاف إليه الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به، وهو يبدأ بعلم الساعة بالساعة، والساعة هي أول القيامة، لأن الساعة المقصود بها النفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون أولا لموت الأحياء، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني ماتوا، سقطوا أمواتا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فدل على أن النفخ في الصور مرتين: المرة الأولى للموت لموت الأحياء، والمرة الثانية لبعث كل ميت من بني آدم ومن الجن والملائكة. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيته. قيل 40 يوما؟ قال أبيته، يعني أنه لم يسمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة ولا 40 يوم ولا شهر. فالمقصود أن هذا الذي ذكره عبد الله بن عمر واستدل به على أن الإيمان بالقدر أنه يتوقف عليه الإيمان بالله وبرسله وملائكته وشرعه وكذلك الجزاء، أنه يكون إن لم يؤمن به من أهل النار، لأن الذي يموت على غير الإيمان يكون من أهل النار. وهذا مقصود المؤلف أن يبين أن الإيمان بالقدر حتم لا بد منه، ولكن ما معنى الإيمان بالقدر؟ عبد الله في هذا الحديث يقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهل القدر فيه شر؟ الخير والشر بالنسبة للمخلوق نفسه، أما تقدير الله وفعل الله فكله خير، ولكن بعض الناس قد يصاب به من جراء ذنوبه كالمصائب التي يصاب بها وما أشبه ذلك. والمقصود أن كل ما يقع أنه مقدر. فإذا ما حقيقة الإيمان بالقدر؟ حقيقته أن يؤمن الإنسان. الإيمان بالقدر يعني يعود إلى الإيمان بصفات الله جل وعلا، لهذا قال العلماء أن القدر له مراتب 4، إذا عرفها العبد وآمن بها فهذا معناه هو الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى أن يعلم أن الله بكل شيء عليم، أن علمه أحاط بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، علم الأشياء قبل وجودها، فعلمه محيط بالماضي والمستقبل والموجود في الوقت الحالي، ولا يخفى عليه شيء من الأشياء لا سابقا ولا لاحقا ولا في الحال. فعلم الله عام شامل لا يخرج عنه شيء من الأشياء أصلا، فهذا أمر واجب. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب علمه بالأشياء قبل وجودها، كما دلت عليه الحديث التي ذكر بعضها، حديث أخر من الحديث الذي في صحيح مسلم سبق ذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فالكتابة عامة شاملة لكل شيء وكل حركة أو سكون، حتى نبض العروق التي تكون في البدن فكل شيء مكتوب. وقد ذكر ذلك جل وعلا في عدة آيات من كتاب الله، من كتابه، أن كل شيء مسطر مكتوب مسجل، وأخبر أنه لا يخفى عليه شيء لا في ظلمات البر ولا في البحر ولا إذا سقطت ورقة يعلمها، وغير ذلك مما يخبر به جل وعلا عباده حتى يؤمنوا به. المرتبة الثالثة مشيئة الله العامة، أنه ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يقع شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس، الذي لا يشاءه لا وجود له، مشيئته عامة شاملة. المرتبة الرابعة خلقه جل وعلا، هو الخالق لكل شيء، وما سواه كل ما سواه مخلوق هو الذي خلقه. فالمرتبة الأولى والثانية كان سابقا مثل ما ذكر يحيى بن يعمر بعض الناس ينكرها، فلما تبين لهم أنه كفر وبين الصحابة أنها كفر وتبرأوا ممن ينكرها وحكموا بأنه في النار إن لم يؤمن بذلك، رجعوا وتابوا عن ذلك، فبقيت المرتبة الثالثة والرابعة. كثير من الناس لا يؤمن بها الإيمان الذي يجب، ولسيما بعض المتكلمين وغيرهم، فإنهم أخرجوا منها أفعال العباد، فقالوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس الله الذي يخلقها، وهذا لأنهم اعتمدوا على أفكارهم، وقالوا لو قلنا إن الله يخلقها للزم من ذلك أن يقع على الله الظلم، يقول يخلق شيء ثم يعاقب عليه، يعني يخلق الكفر في الإنسان ثم يعاقب عليه، فهذا ضلال بين، خرجوا عن ذلك. والشبهة يعني أنهم لم يتبعوا كتاب الله، فالله جل وعلا أخبر أنه خالق كل شيء، وأنه لما كلف الإنسان خلق له قدرة وعقلا وجعل الأمر يتعلق بمقدوره، يعني جعل له قدرة وإرادة، فإذا وجدت القدرة ووجدت الإرادة لا بد من وجود الفعل، فإذا ترك الإنسان شيئا يتركه بإرادته وهو يقدر على فعله، ولهذا آمن فريق وكفر فريق ممن سبقت له الشكوى، نسأل الله العافية. وكذلك المشيئة، المشيئة أيضا من الناس من أنكر عمومها وجعلها معارضة للأمر الشرعي، وهذا سبق المشركون إليه أيضا، والشيطان كذلك إبليس، لأنه هو الذي قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، مع أنه اختار الغواية هو نفسه، وهو قادر على السجود، ما أحد حال بينه وبين ذلك، ولكنه أبى، فأنكروا عموم القدرة والمشيئة. وعلى كل حال هذه أمور تحتاج إلى تطويل كثير وإلى إزالة الشبهة الكثيرة، ولكن نقول إن الخلق الذي يعني أخبر الله جل وعلا على عمومه ويدخل فيه خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان أنها لا تخرج عنه، لا يكون ذلك فيه إشكال ومعارضة للأمر والشرع الذي جاء به، كون الله جل وعلا أمر عباده بأوامر محددة هم يستطيعونها وجعل لهم قدرة عليها وإرادة لها، ولكن إذا كان الإنسان قادرا على الشيء ومريدا لغيره لا يقع. فهذه هي درجات الإيمان بالقدر. وقال قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، النفس معناها الحياة التي يكن فيها الحياة، وهذا كثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه الصيغة والذي نفس محمد بيده، وابن عمر اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى به في ذلك، فالله جل وعلا هو الذي بيده الحياة والموت، إذا شاء أن يميت إنسان قبضه، فمعنى ذلك أن العبد ليس له تصرف في نفسه، وإنما التصرف لله جل وعلا. يقول لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، هذا تمثيل في شيء فيه مبالغة، هذا لا يوجد إنسان مثلا يملك ذهبا مثل أحد، ولكن لو قدر هذا التقدير هذا شيء كثير جدا، ثم أنفق في سبيل الله، يعني في الدعوة إلى الله والقتال في سبيله وبذله في الخير، يقول ما ينفق ما يقبل. فدل على أن قبول العمل متوقف على الإيمان بالقدر، هذا مقصوده. يقول ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالقدر خير، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المقصود قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، هل يكون القدر فيه شر وفيه خير أيضا؟ قل نعم، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، فإذا أصيب بعقاب فعقابه هو من بسبب ذنوبه، فالذنوب هو الذي اكتسبها، فأصيب بذلك صار شرا بالنسبة إليه، ولكنه بالنسبة إلى الله